أجاب الناطق باللسان معهد شؤون أمريكا في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم التاسع الجمعة عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن النائب المساعد لمجلس أمن الدولة في البيت الأبيض أطلق مرة ثانية المزاعم المفترية علينا، فيما يلي موجز إجابته. جاء في النبأ أن النائب المساعد لمجلس أمن الدولة في البيت الأبيض ثرثر أثناء مقابلة أخيرة مع الصحفيين في فينتيان اللاوسية بأنه سيشهد اليقظة في ممارسة العقوبات على كوريا الشمالية، وأن أمريكا قد تغير الفكرة إذا تنازلت كوريا الشمالية عن برنامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. قد استطاعت جمهوريتنا أن تلج بجدارة في مصاف الدول العسكرية القوية المالكة للقدرات الهجومية النووية على وجه الكمال حتى في ظل العقوبات من الدرجة القصوى من جانب القوى الأعدائية بزعامة أمريكا، وإنما ذلك نتاج باهر أتت به روح الاعتماد على النفس وقوة تعزيز الذات. إن المؤامرات الأحادية الجانب لفرض العقوبات والخنق والتي تقوم بها أمريكا بصورة مجنونة هي أكبر جريمة معادية للأخلاق الإنسانية، تهدف إلى قلب نظام الدولة ذات السيادة وتنتهك حقوق البرد المعني في التطور والوجود. وإن قرار مجلس الأمن الدولي حول العقوبات على كوريا والذي تتشتت به أمريكا بالصخر هو الآخر ليس إلا وثيقة إجرامية فقدت الإنصاف والتناسب القانوني والأدب، لأنها لها الصفة الانتقامية المحرومة من حيث القانون الدولي، وإن خط التوازي بين القطاعين لنا هو خط استراتيجي يجب التمسك به على الدوام ما دامت تحديدات وتصرفات الإمبريالية النووية مستمرة، وإن الانتظار إلى تنازلنا عن هذا الطريق هو أضغاث الحلم. على أمريكا ألا تقدر قدرتنا الروحية الصامدة وقوتنا غير المنضوبة باستهانة أبدا. سوف ترى بعينيها كيف تقفز كوريا كالعاصفة وهي تحطم أغلال العقوبة والحصار والضغط.